جبير ابن نفير يقول: سمعت أبا الدرداء وهو في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق. جبير ابن نفير صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت أبا الدرداء وهو صحابي جليل له من المناقب ما لا يخفى يقول وهو في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق، فكرر التعوذ منه. فقلت: أي جبير؟ قال: لأبي الدرداء. ما لك يا أبا الدرداء؟ ما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ ما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ كأنه يقول له: أنت شيء والنفاق شيء آخر، فليس للنفاق سبيل إليك، فما لك أنت وما للنفاق؟ فأنت أجل قدرا وأعظم شأنا أن تكون من المنافقين، أو أن يكون فيك شيء أو شعبة من النفاق. فقال: يا أبا الدرداء، ما لك أنت والنفاق؟ فقال أبو الدرداء: دعنا عنك، دعنا عنك، فوالله إن الرجل ليتقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه، والله إن الرجل ليتقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه. نسأل الله السلامة. والقلوب متقلبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن القلوب تتقلب، وإنها أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الدعاء فنقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هؤلاء هم السلف.